أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا Oh, yeah. عظم على عظم الله يا طهر اوعى عليك يا رب مدد كده كده يا سيد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة صلي على شفيع البشير الله يا سيد عليك لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه الله يا شزي ما شاء الله العظيم الله أكبر مدد يا رب مدد بل يريد الإنسان ليفجر أمامه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر عليك يا مولانا الله ان شاء الله العظيم كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر الله يا لؤلؤ الله أكبر عليك بني الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن عليك ما شاء الله العظيم اللهم اكرمك اللهم اكرمك عليك لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأنا قرآنه ثم إن علينا بيانه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كلا بل تحبون العاجلة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة تذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة الله يا مولانا الله هيك يا شديد طيب عليك وانت عليك جميل من جميل عليك كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم ألم يكن نطفة Thank you. الله يا شيخ سيد الله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن قطفة من مني أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن قطفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ذلك بقادر على حاجات كتير. ايوه يعني صفتها خلص وتشفاته الله ياخد بيده عليك. ايوه إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أهلتم أشد خلقنا الله يا مولانا بس خلينا كده منها شويه. ايوه الله يسعدك. بس مفيش حاجه فيها يعني. ان في ذلك لعبرة صدق الله.